Book 2 100 100 100 Avverbi الظروف الظروف Già una volta non mai حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد È già stato a Berlino una volta? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ No, non ci sono mai stato. لا, لم يحصل قد. لا, لم يحصل قد. Qualcuno, nessuno. أحد, لا أحد. أحد, لا أحد. Conosce qualcuno qui? أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ No, non conosco nessuno. لا, لا أعرف أحدا هنا. لا, لا أعرف أحدا هنا. Ancora, non più. مازال, لم يعد. مازال, لم يعد. Resta ancora tanto qui. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ No, non ci resto più tanto. لا. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Ancora qualcosa, più niente. شيء آخر, لا شيء أكثر. شيء آخر, لا شيء آخر. Vuole bere ancora qualcosa? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ No, non voglio più niente. لا, لا أريد أي شيء آخر. لا, لا أريد أي شيء آخر. Già qualcosa, ancora niente. شيء حصل, لم يحصل. شيء حصل, لم يحصل. Ha mangiato già qualcosa? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ No, non ho mangiato ancora niente. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Ancora qualcuno? Nessuno. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Qualcuno vuole ancora un caffè? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ No, nessuno. لا, ليس من أحد. لا. ليس من أحد. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.